أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الحكم الشافعي على حديث تحريم الغناء الذي جاء في البخاري يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله عز وجل لي ولإخواني المستمعين ولجميع المسلمين التوفيق والهداية والرشاد، وأن يجعلنا موفقين حيثما كنا، وأن يجعلنا مباركين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما ما يتعلق بهذه المسألة وهو فيما يتعلق بهذا الحديث، فأقول وبالله تعالى التوفيق أن هذا الحديث قد جاء في صحيح الإمام البخاري، كما جاء أيضا في كتب السنن والمسانيد. قال الإمام البخاري: وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عطية بن قيس الكلابي عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثنا أبو مالك أو أبو عامر الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في كتابه الصحيح، وهذا الحديث موصول على القول الصحيح، وذلك أن هشام بن عمار شيخ من شيوخ البخاري، شيخ من شيوخ البخاري، وقد سمع منه الإمام البخاري، والإمام البخاري ليس بمدلس، وقد قال: قال هشام بن عمار. فعلى القول الصحيح أن هذا الحديث موصول وليس بمعلق. نعم، بعض أهل العلم يرى أن مثل ذلك يكون معلقا، والأقرب والله أعلم والأرجح أنه موصول، إذا كان هذا الرجل الذي إذا كان هذا الراوي الذي ذكر عنه هو من شيوخ البخاري الذين سمع منهم وروى عنهم، كما بالنسبة لهذا الحديث. نعم، يكون معلقا إذا كان هذا الراوي لم يسمع منه البخاري وليس من شيوخه، فنعم يكون هذا معلقا، وأما إذا كان شيخا له فهذا يعتبر موصول، ولا يلزم أن يقول في كل حديث ولا غير البخاري. الآن أضرب مثلا على ذلك: لو أن شخصا روى عن شخص آخر قد سمع منه وجالس وقال: قال فلان كيت وكيت، الأصل أنه سمع وأنه يروي عنه مباشرة، فلا يلزم أن يقول حدثني فلان وسمعت فلان وأخبرني فلان، لا يلزم ذلك. وإذا كان هذا الحديث ليس موصولا عند البخاري فقد جزم به البخاري، وإذا كان أيضا لا يعتبر بهذا الجزم فإن هذا الحديث قد جاء من طرق أخرى موصول، من طريق هشام بن عمار ومن غير طريق هشام بن عمار، وقد جاء عند أبي داود من حديث معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري به بنحوه، فهذا طريق آخر غير كون هذا الحديث جاء من طرق أخرى موصول. وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة من حديث عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبيه عن عبد الرحمن بن صابط بنحوه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره بنحوه. وهذا وإن كان مرسلا إلا أنه مرسل جيد الإسناد، فلا شك في صحة هذا الحديث. في هذا الحديث تحريم المعازف، بل ما هو أشد من ذلك، هذا الحديث فيه وعيد شديد، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون. فلولا أنه محرم لما قال صلى الله عليه وسلم يستحلون، فهذه صيغة فيها وعيد وتهديد. ثم أيضا نهاية الحديث أنه يخسف بهم ويمسخون قردة وخنازير، أنه يخسف بهم ويمسخون قردة وخنازير. فلا شك هذا الحديث قد دل دلالة بينة على تحريم المعازف، والمعازف جمع معزفة، فكل آلات الموسيقى فهي معازف، ولا يستثنى منها شيء إلا ما استثناه الدليل، وذلك فيما يتعلق بالدف، وللنساء خاصة، كما في حديث عائشة في البخاري أنه في ليالي منى، في أيام منى، كانت عائشة ومعها جواري، كانت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها ومعها جواري من الأنصار يدففن، أي يضربن بالدف. وكما أيضا في سنن أبي داود من حديث ابن بريدة عن أبيه أن امرأة نذرت أن تضرب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدف، وذلك إذا عاد سالما. فعندما قالت له، قال لها عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. فيستثنى النساء خاصة وفي الدف خاصة، وما سوى ذلك فهو محرم بالنص السابق. هذا هو الذي دلت عليه هذه النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تتابع أهل العلم على تحريم المعازف، وحتى أنه نقل الإجماع من قبل جمع كثير من أهل العلم على تحريم المعازف. ويكفينا ما جاء كما تقدم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبل قد جاء في حديث نافع عن ابن عمر عند أبي داود وغيره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق، فسمع صلى الله عليه وسلم زمارة راعي، سمع زمارة راعي، فماذا فعل صلى الله عليه وسلم مجرد أنه سمع صوت زمارة راعي؟ فماذا فعل؟ فعل عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشياء. أولا أنه توقف عن مسيره وعدل دابته، ويبدو أن الدابة في صوت، كانت متجهة في الصوت أو إلى المكان الذي يأتي منه هذا الصوت، فعدل دابته، توقف عن مسيره وعدل دابته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، وضع أصبعيه في أذنيه، يا سبحان الله، وضع أصبعيه صلى الله عليه وسلم في أذنيه حتى لا يسمع. والأمر الثالث أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أتسمع وعندما قال عبد الله لا أسمع، أخرج أصبعيه من أذنيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث لا شك أن فيه دلالة واضحة وظاهرة على تحريم المعازف. ما نقل أنه عليه الصلاة والسلام فعل في أمر من الأمور المباحة ذلك، بل لم ينقل أنه فعل في بعض المحرمات ذلك، حتى بعض المحرمات ما نقل أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، أنه وضع أنه عدل دابته ولم يستمر في طريقه، ووضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع، وكان يقول لعبد الله أتسمع، فعندما قال لا أسمع أخرج عليه الصلاة والسلام أصبعيه من أذنيه. هذا كله في شيء مباح، هذا في شيء محرم ولا شك. فهل هناك أظهر دلالة مما جاء في هذا الحديث في تحريم ذلك؟ وهذا الحديث حديث محفوظ، وقد رواه أبو داود من ثلاثة طرق عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، ومن هذه الطرق طريق سليمان بن موسى الأشدق، وقد تابعه أيضا غيره. وجاء هذا الحديث أيضا من طريق آخر، جاء هذا الحديث من حديث ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر. وهذه الطريق وإن كان فيها ليث وهو لا يحتج به بل فيه ضعف، ولكن يستأنس به ويعتبر بحديثه ويتقوى بغيره. وقد تقدم أنه جاء من ثلاث طرق، من حديث نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، فهذا الحديث بهذين الطريقين، أعني طريق نافع وطريق أيضا ليث عن مجاهد، كلاهما أي نافع ومجاهد عن عبد الله بن عمر، محفوظ بهذين الطريقين. وجاء في عند النسائي أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يستمعون إلى أنهم كانوا في عرس وأنهم كانوا يسمعون صوت الضرب بالدف، فجاء أحد التابعين فأنكر عليهم وقال لهم أنتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا قد وخص لنا بذلك في العرس، يعني وخص لهم أن يسمعوا ذلك، كما تقدم في حديث ابن بريدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع صوت الضرب بالدف من قبل المرأة التي نذرت، وكما سمع أيضا ذلك في حديث عائشة والجواري اللاتي كنا معها عندما كنا يدففنا. نعم، فسماع ذلك أي الضرب بالدف، فهذا في المناسبات من عرس ومن قدوم غائب ومن عيد، كما في حديث عائشة في أيام منى، فهذا لا بأس به سماعه، وهذا لا يكون أي الضرب إلا من النساء، وكما نص الإمام ابن تيمية أن لم يكن أحد من الصحابة ضاربا بدف أو ضاربا بعود، وإنما كما تقدم هذا رخص للنساء. فالشاهد من هذا أنه قال رخص لنا، فدل هذا على أن الأمر على التحريم وأنه عزيمة، إلا فيما جاء الترخيص فيه، فلا شك أن المعازف كلها حرام، ولم يستثن الشارع منها شيئا سوى الضرب بالدف، وهذا للنساء خاصة. وإذا سمع الرجال صوت الضرب بالدف في المناسبات فهذا لا بأس به، كما دلت على ذلك النصوص. فأنا أنصح من يستمع إلى الأغاني والتي فيه، ولا تخلو الأغاني من استعمال المعازف، فأنا أنصحهم بالتوبة والإقلاع عن ذلك، لأن هذا الأمر محرم. وأما إذا كان هذا الغناء بدون الضرب بالدف، والمقصود في بالغنى في اللغة العربية هو تحسين الصوت، فإذا كان هذا بدون دف وكان هذا الكلام كلام مباح أو كلام يدعو إلى التخلق بالأخلاق الطيبة وتحميس الناس مثلا على الإقبال على فعل الصالحات والإقبال على الخيرات، كما كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يحفرون الخندق، كانوا رضي الله عنهم ينشدون. وهذا أمر معروف أن الإنسان في أثناء العمل ينشد حتى يتنشط، فإذا أنشد الإنسان الشعر وحسن صوته على طريقة العرب في الحداء وما شابه ذلك فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وأما المعازف ويكون مع هذه المعازف كلام قبيح وكلام سيء، وكل الأغاني لا تخلو، لا تخلو من الكلام القبيح والسيء، ولا تخلو من المعازف إلا ما شاء الله، فلا شك أن هذه محرمة كما تقدم. وأنبه على قضية مهمة، وهي أن بعض الناس يقول أن هذا الشيء لو كان محرما لجاء تحريمه في القرآن كما جاء تحريم مثلا الزنا أو الربا، فأقول بحمد الله جاء تحريمه في السنة النبوية. إذا كان يعني يقول أن القرآن ليس فيه دليلا على ذلك، نقول جاء في السنة النبوية، وقد قال ربنا عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بل كل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالدين فهو عن الله جل وعلا، كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه قضية خطيرة ينبغي للعبد وللمرء أن ينتبه إليها، فالدين ما جاء في القرآن والسنة، فالسنة مبينة وشارحة ومفسرة للقرآن، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة تفسر وتبين القرآن العظيم. ومن ذلك أنا سمعت بعض الإخوان عندما ذكر حديث أن حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي إن أبي وأباك في النار، قال هذا الأخ أن هذا الحديث حديث أحد، وأن ما جاء في القرآن العظيم يقدم عليه، ويعني بما جاء في القرآن على حسب ما فهم، وأن القرآن العظيم دل على أنه لا يكون أحد في النار إلا بعد إرسال الرسل إلى الناس. فقال أن العرب في الجاهلية لم يرسل إليهم رسول، كما في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأقول وبالله تعالى التوفيق أن على أولا هذا الجواب، وهو أن هذا الحديث حديث أحد، هذا كلام أهل البدع ليس كلام أهل السنة، هذا كلام أهل البدع، كلام المعتزلة والجهمية وأمثالهم، إذا أرادوا أن يردون نصا من نصوص السنة النبوية حتى لو جاء في الصحيحين وفي غيرهما يقولون عن هذا النص هذا حديث أحد، يعني بالتالي لا يعمل به، وبالتالي ليس بقطعي الثبوت. فأقول أن هذا في الحقيقة هذا المنهج والمسلك هو مسلك أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وأمثالهم، فينبغي على أهل السنة ألا يتشبهوا بهم. الأمر الثاني أنه ينبغي ألا يضرب القرآن العظيم بالسنة النبوية، بل الواجب هو الجمع بين نصوص القرآن والسنة النبوية والإيمان بكل ما جاء في القرآن العظيم والسنة النبوية. ولا شك أن القرآن والسنة كما تقدم كلاهما عن الله جل وعلا، فالقرآن كلام الله، والرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله ولا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى من قبل الله عز وجل. فإذا الإنسان لم يتبين له الجمع، وجه الجمع يتوقف حتى يتبين له. وأما أن يرد نصوص جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بحجة أنها حديث أحد، فهذا الكلام لا شك أنه غير صحيح البتة. الأمر الثالث أن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب أحاديث كثيرة، أولا هذا الحديث حديث أنس جاء بأصح إسناد، جاء عند الإمام مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وهذا الإسناد يعتبر من أصح الأسانيد على وجه الأرض. فحماد بن سلمة إمام وهو من أثبت الناس فيه ثابت، وقد نقل الإمام مسلم الإجماع على ذلك، وثابت إمام، وأنس رضي الله عنه صحابي جليل. ثم إنه أيضا قد جاء أيضا في حديث أبي هريرة من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا في مسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن من الله عز وجل أن يستغفر لأمه، فلم يأذن له ربنا عز وجل، ثم استأذن من الله عز وجل أن يزور قبر أمه فأذن الله له. فالله عز وجل لم يأذن له في الاستغفار لأنها ماتت على الشرك، وقد قال ربنا جل وعلا في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلذا لم يأذن ربنا عز وجل لرسوله الكريم أن يستغفر لأمه لأنها ماتت على الشرك. أيضا جاء في حديث ابن بريدة عن أبيه أيضا في نحو هذه القصة، هذه القصة جاءت أيضا من وجه آخر. أيضا جاء في سنن أبي داود أن الرسول في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الوائدة والموؤودة في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم. الوائدة والموؤودة في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم، لأن الوائدة هي على الشرك، لأن العرب كانوا على الشرك فهي في النار. ولذا جاء في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، وذلك لأنه أول من سيب السوائب، أول من غير دين إبراهيم، كانت العرب على دين إبراهيم على التوحيد، ثم نشأ فيهم عمرو بن لحي وأصبحت له زعامة بينهم، فأغواه الشيطان فأدخل عليه عبادة الأصنام، فأتى بها إلى مكة ودعا العرب إلى عبادتها، فعندئذ انتشر بينهم الشرك ووقعوا فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه في نار جهنم. إذن كل من كان مثله وسلك طريقه واتبع منهجه في عبادة الأصنام والشرك بالله فهو مثله في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا ما جاء النص عليه في القرآن كما سوف يأتي. فالنصوص كثيرة، كيف يقال أن هذه أخبار أحد؟ هذا مع التنزل، مع أن هذا القول بدعي، قول كما تقدم الجهمية والمعتزلة، ولد في عدة حديث، في أكثر من حديث. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن قبور يعذب أصحابها، فعندما سأل متى ماتوا هؤلاء قالوا: ماتوا في الشرك في الجاهلية. اطمأن عليه الصلاة والسلام، ظن أنهم ماتوا في الإسلام بعد أن أرسله الله عز وجل. ففي عدة حديث أخبر عليه الصلاة والسلام أن من أهل الجاهلية من هو يعذب، فالحديث كثيرة في ذلك. ثم أنه قد جاء في القرآن العظيم أن أهل الجاهلية من مات منهم على الشرك والكفر فهو في النار، وأنه لا يستثنى منهم إلا من مات على التوحيد، ممن بقي على دين إبراهيم الخليل عليه السلام، مثل ورقة بن نوفل، ومثل زيد بن عمرو، بن نفيل والد سعيد أحد العشرة أي سعيد رضي الله عنه. فمن كان على التوحيد نعم، وأما من مات على الشرك فهو في نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة. فأقول إن القرآن العظيم قد جاء بهذا، وكما تقدم في الآية العظيمة التي في سورة التوبة، وكما في قوله عز وجل وكنتم على شفا حفرة من النار في آية آل عمران، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، قال مجاهد أي لو متم لوقعتم فيها، أنقذكم ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل إليكم. فالقرآن أيضا دل على أن من كان على الشرك ومات على ذلك فهو في النار نسأل الله العافية والسلامة. ولذا القرافي نقل عدم الخلاف في أن من مات من أهل الجاهلية من العرب أنهم في نار جهنم، نقل القرافي عدم الخلاف في ذلك. فالمسألة يعني بحمد الله واضحة وظاهرة، والنصوص لا ترد بذلك، يقال أن هذه أحاديث أحد أو أن لابد أن يأتي تحريم ذلك في القرآن العظيم أو نحو هذه العبارات. فالواجب على المسلم أنه يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاءه عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام فعليه أن يقول سمعنا وأطعنا. جاء في حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا في البخاري، عندما قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هذا الحديث بلغ امرأة من بني أسد عندما كان عبد الله رضي الله عنه بالكوفة، يقال لهذه المرأة أم يعقوب، فجاءت إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت، فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ومن هو في كتاب الله. يقول عبد الله ما لي ما لا ألعن من لعنه رسول عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا في كتاب الله. فقالت له هذه المرأة الأسدية لقد قرأت ما بين اللوحين أي دفتي المصحف فما وجدت فيه ما تقول، قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قالت بلى، قال فإنه قد نهى عنه، قالت فإني أرى أهلك يفعلونه، قال فاذهبي فانظري، فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا، فقال لو كانت كذلك ما جامعتها. فهذا الحديث عظة وعبرة لنا جميعا. نعم.